لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند باب الوصايا، أو نقف اليوم على باب الوصايا. وربما يقول يعني قائل من الإخوة المتابعين معنا، ربما يقول هناك باب الفرائض، يعني باب السابق بعد باب اللقطة باب الفرائض، ولماذا يعني تجاوزنا باب الفرائض؟ الجواب في عبارة مجازة، أن باب الفرائض في الحقيقة أنا أتجاوزه في أكثر الكتب التي أدرسها، وذلك لأن هذا الباب يعني قد عصي علي يعني في السنوات الأخيرة خصوصا، وصرت أنسى كثيرا من مسائل متعلقة بالفرائض والمواريث، ويعني أخشى يعني أن تضطرب يعني علي وأنا يعني أذكرها. ولذلك فأنا أسلك هذا المسلك الحمد لله منذ فترة من باب يعني السلامة لا يعدلها شيء، ولعل إن شاء الله هناك كثير من إخواننا والحمد لله لهم باع في باب الفرائض والمواريث، يعني فيعني من شاء يرجع إليهم في ذلك، ولا سيما إنه الكتاب نفسه حتى بلوغ المرام لم يتعرض للفرائض والمواريث بتفصيل، وإنما هي عبارة عن أحاديث فيها بعض المسائل، فيها بعض المسائل. وأنا يعني في الحقيقة يعني أتجنب يعني منذ فترة التعرض حتى في كتب الفقه، أترك باب الفرائض والمواريث. لماذا؟ لأن كثيرا منها يعني أنا نسيت، ويعني أستعصي علي كثير منها، ولذلك فأنا حتى الإجابات يعني على الأسئلة المتعلقة بالمواريث غالبا يعني أعتذر لإخواني عنها، ويعني أحيلهم لي يعني الآخرين من إخواننا ومشايخنا بارك الله عز وجل فيهم. ولذلك أنا نتخطى باب الفرائض إلى باب الوصايا. الوصايا جمع وصية، والمقصود بها في الشرع هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة، على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي. تاني التعريف مرة أخرى، هي هبة الإنسان غيره، يعني أنا مثلا أهب إنسان غيري أهب هبة، أقول له أنا ليك مثلا الشقة الفلانية مثلا، أو يعني عينا أو دينا أو منفعة، على أن يملك الموصى له، الموصى له يملك هذه الهبة إمتى؟ بعد موت الموصي. يبقى الوصية لا ينتفع بها الموصى له، لا ينتفع بها إلا بعد موت الموصي. وعشان كده أطراف الوصية ثلاث، أطراف الوصية ثلاث، موصي وموصى إليه وموصى به، الشيء بقى اللي هو شقة أرض كذا كذا. فإذا الوصية هي يعني هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة أو منفعة، على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي. أين؟ وأما مشروعيتها فعليها الدليل في الكتاب والسنة، وفيها خير كثير جدا، لأن الوصية لا تكون للورثة كما سيأتي في تفاصيل الكلام، ففيها خير، الإنسان قد يتبرع بشيء من وجوه الخير وهو حي، وهذا خير للإنسان. يعني الواحد منا لو عنده شيء ينفع يفعله يوصي به بعد موته من وجوه الخير، هذا خير للإنسان. يعني كم من الناس عندهم أموال كثيرة ويظل يجمع هذه الأموال ويجعلها للورثة، لا بأس، لكن ينسى هذا الباب العظيم أن يوصي، يوصي. الوصية هذه ليست فرضا على الإنسان، ولكنها تستحب للإنسان أن يوصي بشيء إن كان عنده مال، يوصي بشيء بعد موته. يقول مثلا والله خذوا من مالي الجزء الفلاني، طبعا على قيود سيأتي الكلام عليها، منها مثلا ولا تجاوز الثلث ونحو ذلك. خذوا من مالي الجزء الفلاني مثلا واجعلوه مثلا في مثلا في طلبة العلم، اجعلوه مثلا في مدارس تعليم يعني العلم الشرعي، اجعلوه مثلا في الانفاق على الأيتام والمساكين والفقراء من بعدي، اجعلوه في كذا، اجعلوه في قرابات الفقراء مثلا الجزء الفلاني من مالي ده، ده تخلوه في بعد موتي في الشيء الفلاني مثلا لقراباتي، يبقى ده ينفق عليهم منه نحو ذلك، أي وجه من وجوه الخير. ولذلك الوصية مشروعة في يعني الدين، والدليل عليها من الكتاب والسنة والإجماع. قال الله سبحانه وتعالى في ذكر الكلام يعني عن المال والميراث وكذا، فذكر الله تعالى قال من بعد وصية يوصى بها أو يوصين بها أو دين، يعني عند تقسيم تركة الإنسان بعد موته، من أول ما يخرج من تركة الإنسان قبل ما يتقسم على الورثة يخرج منها الوصية والدين، الوصية والدين من بعد وصية يوصين بها أو دين. إن الإنسان لو عليه دين يخرج، وبعدين الوصية، وبعدين تقسيم التركة، لأن هذا هو الذي فيه نفع الإنسان، إنه الأول يقضى ديونه ثم الوصايا التي وصى بها ثم تقسم بعد ذلك التركة من أمواله التي تركها. أما يعني الحكم الوصية، حكم الوصية إنه يعني يوصي، إنه يوصي، إحنا قلنا الترغيب في الوصية إنها شيء مستحب إن الإنسان يفعل ذلك بعد موته، لكن متى تكون الوصية واجبة على الإنسان كتابتها، يعني إن يكتب وصية. وانتبهوا إحنا هنا مش بنتكلم على معنى واحد للوصية اللي أشرنا إليه في الكلام، لا، لسه في معاني تانية. الوصية اللي أشرنا إليها في الكلام وهي التبرع، التبرع، لا، كذلك الوصية تتضمن أداء الحقوق، أداء الحقوق والواجبات. فالإنسان لو عنده مال وفيه حقوق للناس فهذا تجب عليه الوصية، إنه يجب عليه أن يكتب وصية، والله يا جماعة أنا عندي مثلا المال الفلاني ده، ده فلان أمانة بتاعت فلان، إذا مت اعطوها لفلان. أو يكتب في الوصية يا أيها الورثة أو يا إخواني أنا إذا مت فأنا مديون لفلان وفلان وفلان، هذا بكيت وهذا بكيت وهذا بكذا وهذا بكذا ونحو ذلك، بحيث أنه عليه حقوق واجبة للخلق. هذا كما يقول العلماء الوصية أو كتابة يعني الوصية في حقه واجبة، كتابة الوصية في حقه واجبة. وهنا تأتي فائدة، وهي هل وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم كتب وصية؟ لا، ما كتبش وصية. لماذا؟ وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. هو لم يكتب وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده شيء يوصي فيه أصلا، كانش عنده مال يوصي فيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما ترك شيئا صلى الله عليه وسلم ليوصي فيه. أما الأرض التي كانت له صلى الله عليه وسلم فسبلها في حياته، النبي صلى الله عليه وسلم سبلها في حياته، يعني جعلها في سبيل الله عز وجل. وأما ما بقي من يعني مال النبي صلى الله عليه وسلم، إن جاز التعبير، ما لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلا السلاح والبغلة التي تركها، السلاح والبغلة التي تركها. أما الأرض التي تركها، الأرض التي كانت له يعني من خيبر كسائر المسلمين، سبلها في سبيل الله، ودي كانت المسألة اللي هي حصل بها نوع من الحساسية يعني بين أبي بكر وعلي وفاطمة في أول أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ثم الحمد لله انتهت المسألة بعد ذلك بأيام أو نحو ذلك. وهي أنهم ظنت فاطمة رضي الله عنها وظن علي رضي الله عنه وحمزة ونحو ذلك من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ظنوا أنه يعني أن الأرض التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر هذه مال يورث. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه قال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث. فدي كانت يعني عاملة حساسية في الأول شوية في المسألة. الغرض يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا حتى يوصي فيه صلوات الله وسلامه عليه. أما الأحاديث التي ذكرها الحافظ في الباب فذكر رحمه الله تعالى 5 أحاديث. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال متفق عليه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يدل الحديث على أن الإرادة هنا لا تنصب على مطلق الوصية بل على النوع الذي يوصي فيكون له شيء يريد به. يعني مش كل الناس اللي عنده شيء هيتوصى فيه. قال وأن الموصى به لا يتقيد بشيء معين. الموصى به الشيء اللي هو يعني هيوصى به مش شرط يكون حاجة معينة، ممكن تبقى مال، ممكن تبقى حاجة يعني عينية كذا نحو ذلك. قال وأن تخيير الوصية لا يكون أكثر من ليلتين، والعمل بالكتابة، وأن الكتابة أبلغ في الحفظ من السماع، وأن الكتابة أبلغ في الحفظ من السماع. أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووصيته مكتوبة عنده. ممكن الإنسان يوصي شفاهة، ممكن يعني ممكن يقول لقرباته مثلا أو أولاده أو زوجته أو نحو ذلك، يقول لهم يعني إن أنا مت أو أنا مت فعلوا كذا وفعلوا كذا وكذا ونحو ذلك. لكن الوصية المكتوبة أبلغ وأحفظ. أي نعم. قال وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا. قلت أفأتصدق بثلثه؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. فحديث سعد رضي الله عنه يحكي فيه رضي الله عنه أنه لما مرض يعني وظن أنه يموت في هذا المرض، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. قال فقلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة. كان في الوقت ده سعد ما كانش عنده غير ابنة واحدة، لكن سعد بعد ذلك صار عنده أولاد كثير رضي الله عنه. قال ولا يرثني إلا ابنة واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ يعني بنت دي تاخد الثلث ولا حاجة وأتصدق بالباقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال سعد قلت أفتصدق بشطره؟ طب بالنص، طيب أكثر شوية يعني أقل شوية من الثلثين يعني. قال لا. قلت أفتصدق بثلثه؟ قال الثلث، والثلث كثير. النبي صلى الله عليه وسلم أقره على الثلث، وفي ذات الوقت نبه على أنه لو كان أقل كان أفضل، وهذا الذي يقوله العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، يعني ود النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أقل من الثلث. قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ودي العلة التي من أجلها قال والثلث كثير. لا، البر في القرابات أعظم، البر في القرابات أعظم. وإلا البعض أحيانا يعني بحسن نية إن صح التعبير وبعدم علم من جهة أخرى يفسد في مثل هذه المواطن. مثلا يجي وهو بيموت مثلا يقوم يقول طيب أنا عشان أنفع نفسي وكذا ونحو ذلك يروح يتصدق مثلا بأكثر ماله ويقول ما هو خلاص عيالي دول يعني لهم ربنا بقى ونحو ذلك واسيب لهم حاجة بسيطة وخلاص ونحو ذلك. لا هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. لا طب احنا هنقول هنا هيقول طب ما كده انا يعني مثلا بؤثر اولادي او نحو ذلك. طب ما اولادك اولى من غيرهم من الفقراء من المسلمين. الاقربون اولى بالمعروف. ولذلك قراباتي حتى قرابات الاخرين اولى. ايضا من صور مثلا الافساد ولو كان بنية صالحة ان بعضهم مثلا يأتي الى مال مثلا بعض الاموات عنده يعني بعض الاموات عنده يأتي اليه ويجي يعمل ايه مثلا امه ماتت مثلا ومعاه اخواته وفي مال تركه موجود يقوم يقول لهم احنا عايزين نعمل صدقة جارية لامنا. طب يعملوا ايه؟ ياخدوا المال يعملوا بصدقة جارية. وفي بعض الاخوة فقراء جدا محتاجون يعني في بعضهم من هو محتاج وربما يعاني وفقير وبعدين هو يفهمهم ان الصورة الافضل ان احنا نعمل صدقة جارية. لا ابدا والله ده الافضل ان هو يعطي الفقراء دول الورثة الفقراء دول يديهم الميراث بتاعهم ده ابتداء ده حقهم. بل لو في كمان شيء يزيد ده الصدقة على فقراء القرابة أفضل من الصدقة الجارية في جهة تانية. نعم. فالشاهد يعني من هذا الحديث أن سعدا رضي الله عنه أراد أن يوصي بيقول الشيخ البسام رحمة الله عليه يدل الحديث على إباحة جمع المال إن كان من طرقه المباحة. إشارة إلى قول سعد أنا ذو مال أنا غني أنا عندي مال لا بأس إنسان يبقى غني ويسعى في جمع المال من طرق حلال وألا يكون هذا سبب في غفلته عن ربه. نعم. قال وأن تكون بالثلث واستحباب الوصية يقول يعني في الحديث فيه استحباب الوصية وأن تكون بالثلث من المال فأقل وأن إبقاء المال للورثة مع حاجتهم إليه أفضل من التصدق به على البعيدين وأن النفقة على الأولاد والزوجة عبادة جليلة مع النية الحسنة مع النية الحسنة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي أفتلت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. أيضا يعني عائشة رضي الله عنها تحكي تقول أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث له رواية أن هذا الرجل هو سعد رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص. قال يا رسول الله إن أمي أفتلت أو أفتلتت نفسها ولم توصي. إن أمي افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة ولم توصي يعني كان عندها مال وكان المال ده ممكن توصي به كما تقدم إن الوصية في أبواب الخير قبل موت الإنسان مستحبة. قال وأظنها لو تكلمت تصدقت. بيقول له يا رسول الله إنه لعل المرض لما أفجأها ما كان في مهلة أنها تفعل ذلك لكن أنا أظن أنها لو يعني أمهلت لا يعني جعلت وصية وتصدقت. قال أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. هذا الحديث يقول الشيخ العثيمين فيه دليل على أنه يجوز العمل بالظن يعني الظن الغالب يعني الظن الغالب ولكن لابد أن يكون هناك قرائن إنه هو بيقول له وأظنها لو تكلمت تصدقت. قال وانتفاع الأم بصدقة ابنها. قال ولا يشرع لإنسان أن يتصدق بالصدقة عن الميت أو يوقف له وقفا لكن لو فعل فإن ذلك ليس بممنوع. يعني المهم الخلاصة يعني إنه التصدق عن الميت، لا سيما وأنه إن وجدت من الميت قرائن تدل على أنه كان يريد ذلك، هذا بإذن الله ينفع الميت، ينفع الميت. وفي إشارة إلى فضل الوصية، فضل الوصية إنها لو تكلمت تصدقت، يعني هتعمل وصية يعني فيها صدقة. أي نعم. قال: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود. قال: ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس، وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة. قال: وإسناده حسن. نعم. أما حديث أبي أمامة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حق، فلا وصية لوارث. فيه التنبيه على أن الوصية لا تجوز للورثة. لماذا؟ لأن الورثة أعطاهم الله عز وجل حقهم، حيث قسمت المواريث ووزعت بتقسيم من الله سبحانه وتعالى، فلا حاجة يعني أن يعني يوصى لهم، أن يوصى لهم. ولذلك قال: فلا وصية لوارث. وجاء في رواية الدارقطني هذه عن ابن عباس قال: إلا أن يشاء الورثة. أخذ منها بعض العلماء أنه لو وصى الإنسان لبعض الورثة فالأصل أنها لا تجوز هذه الوصية، إلا أن يشاء الورثة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا المختلف في صحته، فبعض العلماء صححه وبعض العلماء ضعفه. الحافظ مثلا بيحسن إسناده وبعض العلماء يضعفون إسناده، فالحقيقة الأقرب للتحسين والله أعلم، وإن العمل على ذلك عند أكثر أهل العلم، وهو أن الورثة لو أجازوا ذلك جاز، يعني لو الميت قبل ما يموت وصل حد من الورثة نفسهم بشيء زائد، والورثة الباقين بعد موته قالوا خلاص مش مشكلة احنا موافقين خلاص، هم أسقطوا حقا لهم، هم أسقطوا حقا لهم. ولذلك يعني بيقول الشيخ البسام: يدل الحديث على أن من جعل وصيته لورثته أو لبعضهم فقد تعدى حدود الله فيها، كما أن محاباة بعض الورثة وإعطائه ما لم يعطي الباقين أو حرمان بعضهم من إرثه بحيلة من الحيل من تعدي حدود الله تعالى، والوصية بالثلث لمن ليس بوارث وما زاد عن الثلث لا يجوز إلا بموافقة الورثة البالغين الراشدين على نحو ما تقدم. يعني أيضا مما يتعلق بالوصية كفائدة يعني نشير إليها، وهي أنه لا وصية لوارث أيضا جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ولا وصية لقاتل موصيه. بعضهم يذكرها كحديث يعني، لكن هي الأظهر أنها مش حديث يعني. ولا وصية لقاتل موصيه، يعني واحد موصي الواحد مش من ورثة ولا حاجة، موصي له بعد موته يقول له المال الفلاني الشيء الفلاني، فبعض الناس ممكن من لؤم طبعه وسوء والعياذ بالله يعني طويته يوم يفعل ماذا؟ يقتل مورثه أو يقتل من وصى يعني له، يتعجل بذلك يعني الوصية، يعني يتعجل بذلك الوصية. فهنا العلماء يقولون يعاقب بحرمانه، يعاقب بحرمانه قياسا على القاتل، قياسا على القاتل للوارث، على القاتل للوارث، إن الوارث القاتل لا يرث. واحد يقتل يعني مورثه لأجل استعجال ذلك، هذا لا يرث في الشر. كذلك الموصى له لا يرث إذا قتل موصيه. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. قال رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجة من حديث أبي هريرة. قال وكلها ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضا والله أعلم. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. يدل الحديث على أنه يجوز للإنسان أن يوصي بالثلث ولو عند الموت وإثبات الصدقة من الله. فهذا الحديث فيه الترغيب في الوصية عند الإنسان قبل ما يموت لو عنده مال، ولا سيما إذا كان المال كثير، يوصي بشيء في أبواب الخير الأخرى لغير الورثة، يعني في غير الورثة، لأن الوصية قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا سيما في آخر حياته. آخر ما نذكر يعني في باب الوصية يعني ما هو الذي يبطل الوصية، ما الذي يبطل الوصية؟ يبطل الوصية أشياء، منها موت الموصي الموصى له قبل الموصي، موت الموصى له قبل الموصي، يعني لو اللي هو أنا موصي له بعد ما موت هو يأخذ الحاجة الفلانية، مات هو خلاص بطلت الوصية، بطلت الوصية. أيضا يعني تبطل الوصية بهلاك أو تلف الموصى به قبل موت الموصى له. يعني مثلا واحد قال أنا وصيتي لفلان مثلا يعني إنه هو بعد موتي يأخذ النخل الفلاني والشجر الفلاني ده، فتلف بقدر الله سبحانه وتعالى، تلف النخل والشجر ونحو ذلك، خلاص هنا بطلت الوصية، ويعني صارت الوصية كأنها غير موجودة. ثم ذكر الحافظ رحمه الله تعالى بابا بعد هذا الباب مباشرة فيه حديث واحد نأخذه بالمرة، يعني وهو باب الوديعة. باب الوديعة، قال باب الوديعة. ما هي الوديعة؟ الوديعة مأخوذة من ودع الشيء، مأخوذة من ودع الشيء بمعنى تركه. وسمي الشيء الذي يدعوه الإنسان عند غيره وديعة ليحفظه له، لأنه يتركه عند المودع، عند المودع. يعني الوديعة من حيث اللغة من الوضع الشيء، يعني ترك الشيء. سميت وديعة لماذا؟ لأن الإنسان بيدع هذا الشيء عند من هو مودع عنده هذا الشيء، فكل المشتقات كلها بتدل على هذه التسمية وهي الوديعة. بتعبير أبسط من كل هذا، الوديعة مثالها كأن أعطيك شيئا وأقول لك احفظ لي هذا عندك، فأنا أودعتك هذا الشيء، احفظ لي هذا عندك، فأنا الآن مودع وأنت مودع، وهذا الشيء الذي أعطيتك يسمى وديعة، هذا الشيء الذي أعطيتك وديعة. والحقيقة صورة طبعا الوديعة، أعظم صورة للوديعة في التاريخ تقريبا، يعني الصورة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن هاجر من مكة إلى المدينة، فإنه صلوات الله وسلامه عليه من عظيم أمانته لما خرج من مكة إلى المدينة، وكان المشركون قد فعلوا به ما فعلوا، بل في نفس هذه الليلة كانوا يخططون لقتله وانتظروا على بابه لقتله، ومع ذلك هو صلوات الله وسلامه عليه الذي لما خرج مهاجرا فارا من هذا الصد وهذا الاضطهاد الذي وصل إلى محاولة قتله، مع ذلك يترك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مكة مكانه لأجل أن يرد الودائع. عنده لأهل مكة. أي أمانة هذه وأي أمين هذا صلوات الله وسلامه عليه، إن هؤلاء المجرمون يفعلون به ما يفعلون، ومع ذلك سبحان الله الودائع بتاعتهم اللي عنده، لأنه هو كان معروف بأمانته صلى الله عليه وسلم، فكان كثير من أهل مكة يأتي بودائعهم ويقولون لا نضعها عند هذا الأمين، فيضعونها عنده صلى الله عليه وسلم. لما جاء ليهاجر أبقى عليا، ما أخذ علي معه في الهجرة، أبقى لأجل أن يرد الودائع على بعض هؤلاء الذين كانت لهم ودائع عنده صلى الله عليه وسلم. وهنا طبعا يعني المسألة ممكن حد يناقشها مناقشة تفصيلية أكثر شوية، من جهة طيب هم دول مش كانوا حربيين، مش كانوا حربيين يعني أبو لهب وأبو جهل وأبو سفيان وغيرهم اللي هم كانوا لغاية نفس الليلة بتاعت الهجرة كانوا مستنيين يقتلوه النبي صلى الله عليه وسلم، طب دول مش مالهم أصلا في هذه الحال؟ يكون في هذا الحال حل للمسلم؟ نعم هو في من حيث التفصيل مال الحربي غير يعني غير يعني محترم ولا غير معصوم ولا محفوظ، إنما مال الحربي يجوز للمسلم أن يأخذه، لكن من حيث التفصيل إنه كانت هذه الأموال لبعض من ليسوا لهم عداوة عند النبي صلى الله عليه وسلم أو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لهم عداوة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أذى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك، إن حتى ولو كانوا كفارا لكنهم يعني لم يؤذوك، لم يعني يفعلوا بك ما يضرك ونحو ذلك، ولم يعلنوا الحرب عليك، من باب قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتحسنوا إليهم، فكأن هذا من هذا الباب، إنه كان بعض مشركي مكة برغم أنهم لم يؤمنوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان بعضهم لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعضهم يعني ربما يعني لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم نعم في العقيدة لكنه لا يحرض على الأذى له، فكأن هؤلاء كانوا من بين هؤلاء، ومع ذلك كم من الممكن أن يتأول صلى الله عليه وسلم ذلك، إنه يقول ما هم كلهم كفار، ومع ذلك أبقى عليا ليرد لهم هذه الودائع. أما في الباب هنا فذكر الحافظ رحمه الله حديثا واحدا، قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فليس عليه ضمان، قال أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف، هذا كلام الحافظ يعني، وإن كان هذا الحديث صححه كثير من العلماء بطرقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أودع وديعة فليس عليه ضمان، فليس عليه ضمان، قال الشيخ البسام يدل الحديث على أن الوديعة أمانة من الأمانات، والأمانة لا يضمنها المؤتمن عليها إلا بالتعدي عليها أو التفريط فيها، يبقى هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس عليه ضمان، هذا في حال ما إذا لم يتعدى ولم يفرط، وإلا لو واحد مثلا أعطيناه أمانة يحفظها عنده أفرط راح مثلا رماها في مكان مش بتاع حفظ، مثلا أعطوله حيوان قالوا له الحيوان ده احفظه عندك، راح حط الحيوان مثلا في مكان ما فيهوش منافس مثلا مات الحيوان، هو يضمن ذلك لماذا؟ لأنه هو فرط في حفظه. طيب لو هو بقى ما فرطش ما عليهوش ضمان، لماذا؟ لأنه ده هو متبرع، أنا أعطيته الشيء ده متبرع هو بيه أنه هيحفظه لي، قلت له خلي المال ده عندك احفظه لي عندك، أنا عجزت أن أنا أحفظ مالي فديته له هو، وهو أخذ بالأسباب الصحيحة كلها ثم تلف المال أو ضاع المال من غير تعد منه فلا ضمان عليه. قال ويجب حفظ الوديعة في حرز أو في حرز مثلها، عرفا أن الوديعة تتحفظ في حرز مثلها الشيء اللي يحفظها مش أرميها شمال ويمين، قال كما يحفظ ماله. قال الوزير اتفقوا على أنه متى طلب الوديعة صاحبها وجب على المودع ألا يمنعها مع إمكان الرد، وإن لم يفعل فهو ضامن، فإن طلبها في وقت لا يمكنه دفعها إليه لم يكن متعديا، يعني لو صاحب الوديعة طلبها في أي وقت فهو صاحبها من حقه، وعليه فهو قد تتحول في حقه إلى أن يكون ضامنا إذا لم يؤديها، إذا جاء صاحبها في أي وقت أو في وقتها. يعني أحيانا مسألة بتحصل كتير، إن بعض الناس بيبقى عنده مال مثلا لحد شايله له أمانة، عنده وديعة، يقوم يجي يقول ده هو لسه هياخده مثلا في شهر كذا، يتصرف فيه هو بقى، هو يتصرف فيه يعني ماذا؟ يعطيه مثلا قرض الحد مثلا، هو نفسه مثلا يتصرف فيه. في هذه الحال إذا لم يكن هذا بإذن صاحب المال أو الوديعة فإنه صار المال في حقه مضمونا على كل حال، خلاص تحول إلى من أمانة إلى دين، تحول في حقه من أمانة إلى دين. أما قبل ذلك فإنه لا يضمن إلا بالتفريط. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى. بيقول الشيخ الفقهي: إنما قال المصنف هذا لأنه خالف ما جرت عليه عادة مؤلف الشافعية من جعل هذين البابين قبل كتاب النكاح، فهو عمد إلى ما هو أليق بهما فألحقهما به رحمه الله وجزاه خيرا. يعني هو أخر الأبواب دي، مع أن عادة الفقهاء من الشافعية خصوصا كانوا يجيبوها قبل كده، عشان كده واعتذر بذلك في هذه العبارة. والله أعلم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعوا القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.